فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ونكسن دقيستيالي دي الخيم بميل كستو أدنقى مخليسان كسو دوادة برنامج كدوحة ورئيسية دي عدى الفرقان عاوانا وحدكو دقيسة دونتان فافاهين دي راد دهو لقيه ليو قصارها أسكر تجبلان كوغاري كمين ما انتك دعي دولايتك كسمايو دولايتك مغدشة أوقرح لغو لبيك سدي أسكر كترسان دولة فدرالك ciidamada mujaahidiinta al shabaab oo dagaal culus ku qaaday saldhig ciidamada Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Shangani kulan dowro ay barbar socotay oo dhaxmaray maamulka wilaayada Bakool iyo Beesha Jiro. Khudbadihii laga jeediyay kulankaasi ayaa dhageysan doontaan mid ka mid ah abwaaniinta Soomaaliyeed oo tiriyay gabay ku saabsan macawisleyda. Khudbadaasi iyo khudbad nabadoon Axmed Cismaan Cabdi Goolis uu ka jeediyay shirki wada tashiga golaha nuqbada Soomaaliyeed ayaa dhageysan doontaan. Waa mar kale iyo dhuux. وهبين نمو قميصة أفر يطبانكا بيش جماد الأول سندكون أفر بقل أفرتني أفر تهجريغا أسو دوادا برنامج كو أفا فاقصان فافاهين إرادها إيا لقيه ليا خسارها كالشي كمين ما أنتك دعي أغار كديغان كعبدالا بيرولي إيا دولايت كاكسمايو سدح قاري وعبد بليالها وإيا لسعودين أسكرتا جبلان إيا وضد اللوغالي وحانا كمين كاسي كودين تيلبا أسكري أفر كلانا واي كودا وعمين ميت كميدا قواريدا أي وحي ردران سو قارتي. تبيلاه شيخ إبراهيم إدولايت كمقدشان أو حقرح لغو لبيك صدي عيدا مولو قوين يؤو كترسان دولة فدرالك هل أسكري أياك غدا وعمي قرح حاسي لامو عيدا مدى مجاهدين توحا أي دقال عولوسكو خادين سردق عيدا مدى كينيا يكولو يهين ديقان كالشنغاني وحان هل كاسي كدعي دقال عولوس انت الحقيجي وحا دقال كاسي كودا وعمي أفر أسكري أو كترسان عيدا مدى كينيا سردقنا دبحو قن أياك بصدي وهجك كلنا أيها وحو رحمري ولاية بكول يا باشا جيران كلنا كان أي بربر سعتي دور الدين أه يا وحو رحمري مملكة إسلامي جاء أه يا بكول يا باشا جيران كاس أو قصو إدلا ذي ديجان كترسن ولاية بكول مناسبة لقصو جب بيني كلنا كدور ذا أي بربر سعتي وحا كهذي مسؤولين كترسن ولاية بكول وضيال دخن علماء ودين ملاقية ذي وحجرت كه لبض بين كلنا كان أول قصو أخجر ديجان كعيل أنصار أي ولاية بكول أيا وحا كسو قيب غري وريق ولاية إسلامي قاه إيه بكول وضياش أيا وحا يقاتين دروس عطي مدلح مال موض أه إياغو كو قاتين دروس كالدوان أو مهيمة ميت كميدا وحقارت كباشا جرون إيه كلان كخيب غري أيا كور بحية دروس تي أي قاتين إيه وحيا بها إيكا فائدين ولا ليال إلهي يمهد له ما ينك مهد يعني دروس تي أو إشارد أو مهيم كلاو ننتكو قادني أو ديني إلهي يمهد يانورت بعد الله ما يبان مهد يعني حركة شباب المجاهدين yang mahad nagaan may baran kale mahad nagaayde walaayidaan bokol yang mahad nagaan ilaahay yang ka mahad yan jazaakumullahu khayran ilaahay miisankin hasanaat ka aakhirasiin ka kaba maalintu unantaha galaani dareenku unhati geekanti lu roogna mahad lagal geek dareen kale gamna diinga korkaan la ka akhri mudulli bere wa durus gaadani en madisa adde ette tumman illa masa تصحيح القرآن يا قاضداني سعد الله ما ماي بقاضداني تفسير القرآن الكريم انت اسك فايدني هل سا اله لما سنا ماي بقاضداني كتب او عقيده خذ عقيدتك كتبك اس قاضداني سمني الهاين ما دي بنان كروبدي انتم اللي كفايدين بما الهاين تمن لما دسا لو ياب لان نوميده إلهي أمر اللي أرق دي مشغول جي إيوالا غس جي ليك مشغول سنابو إشير كونان قادة نيمة أقول هايتي laakiin walaalayaal eeda aan guuleysni may way bo faa'iidni ilaahay ka mahadsan may bo baad al afarsa ila shantasa may lahayne muhaadara lahayne illa shansa illisa ilaahay amarshi arwaali aha durisul muhimma kutubka leeraw yar lahayne illa shansa illisa wali ku baad ee ilaas aad u durdhatiya diyaar galowki salaadi masuul galkaan ee waqtigaana anta sahay ee baad al dhuhr ilaahay marshi wali buu hoogo qawdhole yalla in waqtiga koobnaay waqtigaano saasay hoob la ku baa ee way buu siyaad salideer may lahayn hatan muhaadare lahayn sagaal kisa ila siyaad sa sagaal sa muhaadaradaas lahayn hoob sagaal sa lideer ila tuman sa masuul galkaan ee salaadi asar in diyaar garowshe antaas lahayn aan tuman sa hoob lideer hadana may ba lahayn kutub la raw al walaa wal baraa kutub ka sagaaldani eeda faa'iido badan ku helni kutubadan haan ilaahay ka mahadsan ilaahay unoonno ni anfa walaali ni sheenagni miisanju hasanaadka allanka kaba wali ku baad ila maqrabki ya diyaar garowje iyo salaatu kushidis antaas lahayn hadii bi salaad maqrab la kubaha may ba lahayn ilaahay amar li aragdeeda oo aflan oo muqaal ah la fiirsado oo loolan ka harakada iyo noy odobka alla ku dhahay eeda walbo wal ajib yaan fiirsani aan waybo iyo noy filin oo suun aho sa amaay hukumoon nimankaasi iyo oo walay hunjo humaantisar ya meelu ku aragne iyo oo ficil iyo muqaal iyo boolka sheegadaayaan may diyaarangena oo bilahi karaal nagada indi wali diinti unanta ku qaadani inni ehelki gidaal haay geysin wali tabartaan estadaadan inni geysin oo ya diyaarangena gaalay may basan lena oo fadhaasan dirfa bul mootu bi gaydikum dirfkin leeda hakkani diyaara in insha Allah fiil iyo noy gol yed igaan wal kale isigno sugaasan male antan noqo ku darsade assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mudada kulanku saada waxa ka hadlay malaaq macalin muhiyuddin abdirahman aadan oo ah malaaq beesh jiroon ahna gudoomiyaha wadaasha dhaqanka wilayada bakool alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah qala allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun mahad billaw iyo dhamaad baan lahayn ilaahay igma hadnagaan mahadaas ku baad maayma hadnagaane harakatu shabaabul mujahideen guud ahaantii igma hadnagaan anka weyni abu ubayda amirkeena guud degmada hadrogoon ku bilaa wadaasa waxaas taqaatna maraasa walaa gobolka maraasa dhamaan may ballana jazaahumullahu khayran ilaahi barakaay ilaahi may ballana holiyo wadaan ay amalka iyo wadaan dunida akhraab ilaahay inka kaalmayo eeda marna ilaahay marna yaan ka tuugan waan ma hadnagaan antaas ku baad alhamdulillah roogno wa ilaahay lan kamaa yogam duru oo gibgibay hay dhamaati yar roog aan naftay may kumid hay dadka marna maadaama ana qabiilka odisho ah malaajo guud hay ardayda kumid hay dadka sharka gaadaa kumid hay eeda muhiimadan lahayd muhiimad iyo lahaydi wala koobo korma egeg wala na hareeyay meela roognay doorida dan akhriyay waayaabi ilaahay diinshay ka maanay oo dhon wala tabarteen hayti may basan lana walaayid islaamka gudatin hadii marti la karaameeyay hayti diinkan hayteena karaameeyteen gogol isin sheenteen hadii wala ama hay wala sheeni hadii sincere la ka yafaday lahay wala sheeni hadii kutub lahay wala nasi dhamaan wanaa hol mus kaamil aan ninka weeri wala ninka wareeyay in ilaahay diin shay faan wala tabaran in deersi onon onon wala gudbiino hayti saasay ma hayne wal kale wama loo qofadaan adii ma loo qofadaan may waa gudati arantin tan may balana is ilaahay san baraka iyadan kama hasantin wal inaan deersi may balana onon qaadan insha Allah akhiray magaadan diin tan tan onon qaadani waana wala tabartaan in gudbi doon ibn ilaahi mawla gud ahaan taas ma in laha oo ardayde oo hortay rooga walaaliyaal oo geeg walna deersi mas'uuliyadin walaalaha walay tabartay gudidan nabagan halaayday ha ku bilaaway wal balliqo anni walaw aya la ayri nabagan alayhi salaam ugu dambeyntii waxaa kulanka soo xiray kelimad u badnayd dardaaranna ka jeediyay Sheikh Cusmaan Abu Abdirahmaan wariyaha wilayada Islaamiga ah ee Bakool. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ba'd at-tahiyya ilahi subhanahu wa ta'ala ang mahadnaqow sheekii dib may baan mahadnaqane baali jiroon oo runtii markaa may waa baaqi wilaayada ku bahay in isku weerowki dowrudi la qobaday lidi maalmoodniin sooti si runtii markaa may waa shalhar aan lahayne dadkii la dalbaday hebel iyo hebel noocyada ilaahri ha ku qiib galan may balana jazaakumullahu khayra jaza ilahi subhanahu wa ta'ala miisaanka hasanaadka siin ka ilahi subhanahu wa ta'ala may bakure jeene in markaa insha Allah tabaaraka wa ta'ala haddu wali ku dambeey dowrudu hadafka ku lahay iyo ujeedadii lan qobday ee barnaamijkaas insha Allah ta'ala doorka king markuu dhimiyo insha Allah ta'ala tanfiidki wali la ka barlami wali isku hadali wali barnaamijka insha Allah tabaaraka wa ta'ala dhiniga king iyo markuu hamarti insha Allah ta'ala masuuliyad may haytaa iqaamatul hujja in hujjadu isku oogyahay hujjadan wal isku oogi dowrudu sida walaalkaba sheegi may qayb ku ataa dowrad oo musalsal ah socdeen oo marka qabaailka wilaayada deggan may waa la ka toojiyay oo marka la ku wacyi geliyay Allah subhanahu wa ta'ala ay ka mahsan runtii qabaail badan walaan qobadi dad badan la dhimiyay hadda Ilaahay subhanahu wa ta'ala waqtigan ka wali waan waqti aad munaasabanka ba ka toosti ya waqti munaasab xasaasi ah ya ka toosti oo beel marka in la kulmo shir lan qobada hada fadhi ya ka toosti insha Allah tabaaraka wa ta'ala wali kelimaad yina may waha gudoon sheega doonaa di Ilaahay ogolaad oo ninku eedan een awalan may faday geeka sida isan ogsantiin bariga Afrika may ba ku amqaaday jihad tahkiimu sharci Allah ilaahi sharaas in isku hukum geeska Afrika oo Soomaali wadanku hadda ku nool laga khaasatan sharaad Ilaahay iska maamulahay neemadan oo kale hore ardayna ulmaan awkaani awogaan maadeer nasiib mu walan كتاب إلهي لسكوكما شريعة إلهي لك شلبه محكمة لك شلبه قانون إهير مجر يا ماين إهير هاي مجرت يا ماي قوب جوء هاي أنا وال إنشاك هاي إلغي بربركي أرقى جوال مجاهدين هم بان لبعثة جار جارت معنا قبائل كهير لسكوكما نظام موساد قبائل كلافتية دستور الله هذا جنان يا ما أقول لسين قدولي شان إسان نمائي وأفر هاي أفر يا أفر نستور حالين كهيري كاس أمر كمائل رأي ولا بأم دوت يصل أرجري جيك مجرد شريعة إلهي لسكوكما أبني إني بتقلي هاي سن يا دولة إسلامية هاي سن أو دات كمانا إردو جو يو أمر كمانا بد بادياس دات مساكين جيك مائل رأي لكهد قدوة مجران هرنا أمطر لنبلان كهوك بدن عام جاري أكسن دين ولس لما يجر إلهي كماسا ما يول يار مرك دول استاغ فداي وقتها معنا إيدن يرى حركة الشباب المجاهدين أهداف تيما يكون مدين دقال ماس أهداف تقول دقالك جهاد كاللنغوذ ما يكون مدين ما يلحقي جواي كو إقامة دين الله في الأرض وإعادة الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة وقضبك كوهات تنها دي جديون هاي نواي إلهي سبحانه وتعالى دين شئين لكون لك أغول لك هرقليو لك تطبيقيو شراد إلهي تنتل ياسنغت تتكتلون بشراد إلهي هوسكويا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هدف كل ما أضمينا قدي التصدي للغزو الصهيوني الصليبي العالمي دولانكم عالمي قالتها قادي إنه كهرسيد ولده قال لهم الجهاد لكو كهرسيد قالي مسلم ارتبع روح جناد مع بالله والنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم قال او صدها دم مريكان يورب لقراء اوكال اه يجر جران او فارس روم لارو نبي الله يالله ساري نبي صلى الله عليه وسلم قال الله سيان قابلي سيان لدغمي يا والله دقال لما يمسمرك ميل رأي يشيس على لقالي والله نولا دي توحيد الأديان يو ديما إن لما دي يو مارك دي نقول نسل صعودو بني آدنا اللي يا لسل جانقا دي هاي تي مس دقالة دهماري دقالة دهماري خيونك ما يريسو هن انتي ميل لغ نغي أبا لغ نغي تسمع انو دين تنغ ما يوها نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم واللغ نغي ولي نو محمد صلى الله عليه وسلم حال لغ أرغي حال إه إلهي رسول جي ولي حال لغ أرغي غالك أبقر لتعاملو الجهاد في سبيل الله مجاهدين اهدافتي يقوم تنقض صوت واي مايكلو كومدها تعليم الناس شعائر الدين شعائر دينهم اما شرائع دينهم وكتاب ربهم وسنه نبيهم صلى الله عليه وسلم ومطين لبر سنه رسول صلى الله عليه وسلم قران كان لبر تنقدم فدينا بكم ده اهداف مجاهدين تقوم ده مايكلو كومدها اقامه الحدود والاحكام وتنفيذها بين الناس بالعدل دكين عداله لو كشر حكومه محكمتها كدغن شرائع الاسلام احكام الشرعيه ان لفليو حدود إن لفوليو يا يقوم ذا ميكا لكم ذا حراسة الفضيلة وحماية المجتمع من الانحرافات الفكرية والخلقية إن مركا لإلى عليو وناق برشد قيمك أخلاقياتك بغنك وناق سناي إن لإلى عليو ومطول إلى عليو وأن لك إلى عليو لغن نضحن حن يو انحرافاتك فكرية يو حان مركا خلق وأخلاقي قبل ميكا لكم ذا جهادك إن لها نولاي معنا جهادك ما هو فرض واي واجب فرض الآن واي إن دي بلاهن نولي مايكا لكو مدى أبني جهادك مارك ما هو نطيو إن أمن لك فيدي ضبط الأبني وتأمين الصبول وقمع السراقي والفساقي وقضاء طرق إسبار ليدي توقدي موريانتي ولا يدون مجاهدين تميلوك سارين جهادك ما هو ها لان لانكات قدوب أم الله إلهي سبحانه وتعالى فضيجي واي مايكا لكو مدى حفظ ثروات المسلمين هانتي المسلمين إن لي إلاليو مسلمين ليجو مارشو دينتيو نفطيو الضروريات الخمسة أم كليات الشريعة ولا لا إلى عليكم مدين مجاهدين ده نص إلى عليان أردقكم مدين إلى عليان أما أن ممكن هذا إسها ينود دجال كان ينطاي وقال هذا أحسن غير قرط وين يا ما هو ولا يوفى ضايع منا ولا يوفى ضايع ما يكون مدين بركو القضاء على الحكم الإسلامي وإبعاد المسلمين عن كتب عن كتاب ربهم ونشر الدساتير الكفرية إن حكم الإسلام وشريعة الله يلسك حكمة ميل الكسارو لدقى اللمان حكم شريعة الإسلام لدقى ميتين لدقى اللمان داتكم مسلمين تانا لكتنيرا يكتاب كربجو لكتنيرا دساتير وكفرية ووضع وقعان كساميسنا إن مركة داتكم مسلمين تانا لهكروغ وحيابان داد دارمان ما يكون مدى نمبر كو حملدون هادة تيغن اي عدو وقيك شاعتقون هقلدي وقوائل كسوماليا دا كتاب إلهي يقرانتيا لكو بربورية ولن دول قاضبة تعلمال مايا يا مايا بقول أما مأويسلي يجين إيه ولا دجال عن شرائع الإسلام كأم لحقو شيء مايا خاصة بيعلون هرجرون كتاب كلاي أم لدجال ماس مايا may la dagaalamaana gaali murtad gaali iyo murtad meel al meeli ka aragna may balanqniga dilow dilow ilaahay in markaati ku yi gaaladaas marka may lan baahayaan insha Allah taala in ku horseedo la dagaalam diyaar jazaakumullahu khayra jazaa qodobka kala ana dardaarmo may ku mide ta'siilul aqeedatil walaa wal baraa dadku muslimiinta geeka may waha al walaa wal baraa hob sidil fadaayil in hargeliyo wal ma Allah waayay mana muslimi gaala shalba ilaahi quraanka may bakare illa taf'aluhu markii la ku hadlay waladina kafaru baadhum awliyaa baad muuminiinta la ku hadli muuminiinta oo gaal inse suuratu markii may waha anfaal ilaahi may kale aakharje muuminiinta oo gaal inse iyo way sariiriyeen iyo garab igaashan inse gaalana may wa waladina kafaru baadhum awliyaa baad dadku dad shalba ay markaa iskoo koorme ilaahi markaas amare illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabiir al walaa wal baraa hadii la waayo la shalmo samu waay muslimna gaal nagad waayo in siili waay gaalna goonan baa waayd la shal baraa gaad waay ilaahi maaray ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabiir wal kun fitni ka dhiyaas shirki gaalnimo ibn kathiir may ka fasiray muslimi gaal la shal gordo waay maana ay muslimi ay gaal ma shal gordo may lan baahnya marka aqeedadaas al walaa wal baraa in la taasiiliyo dadka baadiyaha gaal kala jira talan sheeg maana gaaladu in cadawga kaliya oo muslimiinta iyo leeyin mayo ya gaal waay in la isku ilaali intaas ka kelmada ka koobay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hadani ilaahi bu'id al-'ama bidinin 'azimin huwa as-sami bidinin 'azimin wa hagaquli da'd al-furqan ayatna gala socotaan waxaan ku gudujirna barnaamijka dhuha abwaan abdurrahman fuliye oo kamid abwaaninta soomaaliyeed ayaa gabay ka tiriyay macawis leeyda uu hubeeyay madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ku soo dhawaada wareysi aan la yeeshay abwaanka bismillaah alxamdulillaah aniga magacayga waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Fuliye waxaan dareemay dhibaatada iyo diin la'aanta ay leedahay macawista laga looga dhigay labiska gaal raac haddii macawistu waxay ahaad macawis macnaha oo labis wanaagsan oo islaamka lagu yaqaanay ahaad haddii booski macatabka ay gasho dad dagaal aan naga dhaxeeya walaas ku maxkamadeenaya denwankii macnaha ka dhigay booska macatabka waxa laga rabaa in ayuu maxkamadda balse ay sabab baadilaydeen adinkay idin qosayda laakiin aanu midan ka xanaaqo waa halkaas nin gaala gaalada ba socday oo gaala la socday oo gaala garab u aha oo inta soo tagay yiri hal garab siiyo aniga ninki garab siiyay iyo gaalkii kan la socday waxa dhan waa wada gaalo waa rid marka rid awood ay yaalato haddii ilaahay idmo waa isla joognaa laakiin riddu inaad ceel ku socotaan ayaan anigu u jeedaa insha Allah ta'ala waqt marka abwaan in xididan oo kale in waxba tirisa waaqiciga ku saabsan ka hadlay ama waxa taagan macawisley wax ma ka tiri gabay ayaa gabay baan ka tiri anigu macawisley gabaygaasna haddii halkan waa balla socod wanaagsan gabaygaas intaana noo bilaaban si guud gabaygu ka waran muxuu ka hadlayaa meeluhu dul istaagaya si kooban dul istaag ku sameeyay wuxuu dul istaagayaa gabaygaanu horta macawistii islaamka lagu yaqiinay oo wanaagsanado sharafta lahayd oo booskii macatabka gaalka lagu yaqiinay macatabka gaalka lagu qorto qorta ku xiri jiray camal in loo aqoonsado oo aqoonsamayna marka oo aqoonsamayno gaal macatabkiisna oo aqoonsamayno gaal raac dharkiisna oo aqoonsamayno dhar wanaagsan oo sharaf loo islaamka lagu yaqaan weeye waan xoreenayna hadii ilaahay gabayga ka waran inaad curisid inteebay kugu qaadatay gabayga wuxuu ugu qaatay 3 saac iyo bar 3 saac iyo bar gabigiisa ayuu ugu qaatay gabigiisa baa dambi macawis leedahay ma maqal mana malaynayne ma ogeyn inuu gaal milkiyay maanta ka horowe inay macatab lay sheegatay iga madoobayde maradii u fiicnayd maryaha layga muran siiye ma ogeyn kufriga maamulo wayga miriqdiye mugdi iyo hadduu molku riday wow maxkamadayne insha allah ciidan madan madow iyo caddaan maanta lala yaabay kitaabkooda mankiiyo qalbiga midigta loo saaray مهيغان كروبكي يوم ياي مدبلو شاقية مسقبو بي آرقون لأي يومي إلا سودابي كومنان مجاهدو مرغورا مضاحا صدوبتاي مكا عراري قالكي كبرياي ملكو سوقي واي كومنان مجاهدو مرغورا مضاحا صدوبتاي مرتدو ما يستاقي كبري ومانتا ما أغادي مبربري يشاكدي كبري غم هاد إلهي ما كطوري مالحوني دوغوني ولي قد مرتاي مرتد كي مدو بين كبري ومال متاقي واي ما شاء الله إذا قال دي مرهوري ناقو مقاقيني نن ماري كان راعي يهود ملاحان إيماني مشيني يوم مركات فالسين مع طبكي قالكا هداد معاوس ليشيغتين يوحان موغن مقدي يوحا دورتين مارينكي شايداني إناد مدال كرعدين كبريغان مورانكا تاقنيني مقعود بأيو وادين كاملحون ساد صدايه أنا قونا مفتان شيغان يوم مارينكي ديني دي مرنا ما هنبان نيري كفرقو مارينكي إنساني نبي محمد ماشو مران كوميتي ديناي اللهم صل على سيدنا محمد هم شاهد جاسي مركي مديك تلو ساري مركي لغو بلاباية كبريغا ميتكي تيرا بالاي مركي لايسو صوبيحي كبريغي ماشا لاغا عيرشي وحميد بغتيي ماشي يلو لماري ويي نن ماري كان راعي يهود مدنكي وياني حباشي دا ملوكتي يو كبريغا كي يما عبليدا مقدي قالي مرايكان ودين داها مغالا دي مدو مطانيه يهودي يو كنسيغي مها دساريني كامار مدين تيو شرعيغو لايغو ما مولوي مهوران كا آغيرو ايان موشن سعونيني مر ادون كالاقا فاروغان مالاب صندوناي مدنكي سوهيلي ننكي موغنان چيراي ننكي محسنان چيراي مربا ميرو سودگي مسكحي ووحو مروقو هلا يون شرعي وميسن مروم بالا صبحين وحي آدمي مامولاي وركم مار مشاكادا كفرقو ومقدي يوناري وركم مودا وحي مامولين ومعنا لاني كوميتي دا وحو مريتي هاد نبيك ميراي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر قبدي إن محاط كل هذا هاي إن معوي سليدة ومشروع حسن شيق محاط فرين أدريسة ها معوي سليدة معوي سليدة فرين أدري فرين أدري يا هرطة قوي كانوا واككو مدك الوحان دين شيقي يا هرطة إن برنامج كانوا كلا وقندريس كا وقالوا بحذو وابضنا وابضنا وهذا كليه مبلابن وشنرال هوا سودي رجى سوقة تنوع وقصارة مركزنا ولي بحتى إسلام كحوج ساس هذا وليه وما لهين ويه قصارين رجى يرى إسأل رصدي أهين أو موحدين أي أهين ما أنت أو مارك تيجي لواتن صنو يشن يا لواتن صنو إسلام كمري أو غنجر وصير نافي و غنغاري هذا دسلي دين ان غورغورتي ايا ماركتي يشيق ان معوسلي انت معوس لحرتو دريس لغا دغتو غول كيني كجوغا وا غود قودن غود كقودن كجوغا هدبا وا اوجيدان اقرنا وا اهلناراتهي ادون كن غول غارمس هدا نوشهي كجوغ هدا دمتي وا دمتي ساسن كولتلني ما حسن شيخو كلفه مركي ان خبيالد و اديكس حسن شيخ يقول إنه سكينين وفهم كراهية وإسليه حقا ضد برنامج الصب كان أو عاد العكو هشو حدو حسن شيخ وكان يقول koodi hore markuu madaxweynaha uu noqday oo laga dhigay madaxweynaha ridada uu noqday hadda ma ahayn mar hore ahayd inuusan askarina faa'iido u keenin dadna faa'iido u keenin waa la soo tijaabiyey dalna uusan wax dal hadda nin gaala ku soo hogaamiya dal muslim ah muxuu hayaa wuxuu annaga xasan sheekh cadaabna nooma hayo hadiga jannana nooma hayo wanaagna nooma hayo ilaahay baa noo haya jannana noo haya cadaabna noo haya laakiin ninka aaminsan in macnaha maanta oo laa ilaaha ila allahu halaba diriro ninkaas yiri inuu u heliyo ninka macnaha maanta aaminsan anigu waxaan leeyahay waad khasaaresaahe haddaad nooshahay ka joog haddaad hadda nooshahay ka joog yaan jaanisku ku dhaafin jaanis waa mar wargaal markuu sayid maxay cabdulla xasan ilaahay ha u naxariistee uu ka yimid sacuudiga isagoo dalku xoruhu ka tegey markuu wax soo bartay berberuu ka soo degay berbere markuu ka soo degay waxaa la yidhi keen canshuur wuxuu yidhi canshuurtu yaa iga qaaday intaad maqneedaa dalka dowladu qabsatee la yidhi oo dowladda qabsatay ma ninkaa caddaanka ahaa bal u sheegoo waxaa tiraahdaan adigu markaa dalka imaanaysay canshuurtii aad u dhiibtay mase waaba ilowday iminkan ka rabaa saasuu yidhi dheh uu yidhi markuu gaalka u sheegayna gaalku wuxuu yidhi maadh mulleh waa wadaad waalane naga sii dee bal fiiriyaa wuxuu isleeyahay yaan fikraddaanu bannaanka u soo baxay waa u dhaqaaqay marka ninka la yidhaahdo sayid maxamed sayid maxamed markuu dhaqaaqay ninkii dabaqoodhiga gaalka u ahaa oo turjubaanku u ahaa wuxuu yidhi walle haddaadan maanta qaban walle haddaadan maanta qaban dheebidow haddaadan maanta qaban ninkan meel aadan ka soo qaban karin ayaad ka dodoonaysaa uu yidhi nin islaam sheeganayo oo beenlow ah oo gaalada la shaqeeyo ayaa wuxuu leeyahy geedkaana galeene meel fogyaan laga doonina waa dhow yihiin soo qabta wartaas guul ku gaari maydaan waa ceeb waa ceeb ceeb wey qaybaha dambe ee barnaamijka dhuux ayaan ku sii siqaynaa nabadoon axmed cismaan cabdi goolis oo ka mid ah waxgaradka beesha xawaadeh ayaa khudbad ka jeediyey shirkii wadatashiga ee dhowaan ay yeesheen golaha nuqbada soomaaliyeed كم طال اشتياقي برؤية الأحباب بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله إلهي ما هد لما أنت تسكلي بعد الله وحمد علينا يا شركا أنت أبابو شيء أنت كسو غيبك شيء أنت جد دار صامرتي أنت كشقيسي لما وهد علينا يا إن شاء الله وحلا ميسانك حسناتك الله دي سارة جهودي قد كب حسين انت اسكدب فضوة دي علومة وفضوة حقه الدين وفضوة صواب حذي حل أغباه بدنيد أمد وفضوة لغا صوحكتو لغا صو دياريه سونا دي كتابك وفضوة أمد دي نكبت بادين إيسا شرب بدن وجيل كسوك عايحة تابت بادين إيسا seven kasta oo ciriiri diimeed dhaco oo gaala timaado culimo rabbaaniyiin ayaa ummadda alla ku badbaadinayay fadwadooda waxaan leeyahay culimmadii fadwadan soo saartay miisaanka xasanaadka alla idiin saaro annagana waa nafacday wayna daaweysay qulubtoona way daaweysay markaan fiirinayna xaq badanoo naga daboolnay ayay bannaanka noo soo dhigtay geesinimo iyo shucuur ayayna siisay إن شاء الله وأنا قادنين وأنا كعمل فلينا إن شاء الله وحكا لي قوان كالنقبضة هدي أن أصوى النقضة قوان كالنقبضة هو دفاع دينتا إي إن أي داتك أو باغان كردغان كشريعة الإسلام إي جهاتك نف إي مالبنا يكو بحيان ما أنتي نقبضة أن إهور تشوغان waa la socotiin sheegashada jihaadka warka ma aha fagaarayaalka waxay wax ka dhigeen wacdaro waa la ogaa baktiga gaalada waxay ku dhigeen waa la ogaayo murtadiinta maanta qabaa'iladu waxay isugu faanayaan Ilaahay idinkiisa imisa murtadaa dishay imisa gaalaa dishay waana nimca Ilaahay nasiiyey midda kale qoladan riddada waxay yidhaahdaan qabiilka la kiciyo way ajaran yihiin qabiil waxay ogaan jireen oday daroogista twaakada taqsiimanaya oo daroogada cunaya oo hoggaaminaya bal wayba ka luntayba qabaa'ilada maanta isla muslimiinta ah inay dad culuma ah hoggaaminayaan oo sunnadii kitaabku ku hoggaaminayaan ee cilmiga sharciga barayaan ee diintu waxay u baahan tahay tusayaan maba ogaba oo kanoo daroogo ku mashquulsanayeen hadday soo baxeenna qabaa'iladii ayagayba ku kaceenba waana fadli ilaahay fadli ilaahay waaye naf iyo maalba qabaa'iladu way horayaan kitaabka ilaahay inuu ugu gargaarayaan qabaa'iladii ma aha warka ay ka ahayd waa ficil nuqabada islaamiga oo halkan fadhiisa maantay warkoodu waa war cad war hoosgelisa ma aha waxay diyaar u yihiin naftooda laga bilaabo owlaadooda iyo maalkooda inay safka hore geeyaan insha allahu taasina waa taas halku dhugoodina waxa waaye ayan qusudiin wa ana xayun saasaana ballan lagu ballamay insha allahu marka waxaan leeyahay qabaa'ilada ku kadsoomay gaalada warkeeda ka tooba keena safka mujaahidiinta soo gala safka mujaahidiinta soo gala intaas aad ilaahay hadii kale wiilasha idala dhashay oo isku cidda tihiin ayaa qoortiida ka wada jadi doona insha allah mujaahidiinta furamaha jooga iyo umaradooda waxaan ugu baaqayaa nasriga la helay ay ka mid tahay maantay in la helo qabaa'ilo muslimiina oo safka hore taagan oo ugaasyadooda hor taagan yihiin waxay ku tusaysaa in nasriga furihiisa ugu dambeeyay futuuxaadkii la gaaray way ku tusaysaa nasrigaasu kuma imaan xooggiinna iyo xeeladiinna waa mujaahidiinta iyo umaradooda iyo inta hoggaamiyeyaalka ah waxay ku timaaday taqwallaah waxaan leeyahay waxaad daa'imtiin oo nagu hoggaamisiin cabsida allaah nagu hoggaamiya tawaaduc waa laydig in laydinka helo waa inaad isku dhul dhigtaan allaah raxmaanka ah si inta dhiman allah noogu dhammaystiro insha allaahu oo cujbi iyo isla weyni iyo annaga yaa nagu aada aysan dhicin yaa nagu aada ibliis iyo gaala ku jabay mujaahidiinta waxaan u sheegayaa hoggaaminka muslimiinta oo halka taagan oo qabaa'ilada muslimiinta ah garabkiinay taagan yihiin gadaashiinna ha ka eegina gadaashiinna ha ka eegina odayaasha noqobada iyo ugaasyadeena waxaan kula ballamayaa tallaabada yaroo hadda horey loo qaaday inaad meeshii ugu dambaysa gaartiin ha ismoodina maanta ma waxaa dhacay hadda waxaa joognaa qabiil walba meeshuu joogo ha difaaco warsagili meeshiisa dudubla meeshiisa ya waxaa idii dhiman wiilka dudubla inuu ka dagaalamo jubooyinka murtadiinta joogta oo ciidamo gurmada oo baawur saarana waa rehebel la leeyahay oo shacaayirtooda watii raayadooda inay tagaan in lays dhaafsado weli lama gaarin laakiin sidii hore ayay ka fiican tahay dadaalka laba jibaara insha allahu dadkiinana jihaadka safka hore keena oo billaahi towfiiq guud ahaana barnaamijka waa iga intaa dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بدين عظيم هو السامي بدين عظيم